ولأن أنك بعد ذلك سوف تجد أدلة تجد الأقوال ما يرجح عندك في غير ظني أو عند بعضهم القول الثاني فلا أقول. وحتى عندما تجدوني أتكلم مع ناس أو في فتاوى أو من ذلك وجدتني أخذت قول آخر هذا الذي أنا فيه أو أنا يعني أسير عليه بفضل الله تعالى، وهو أن السفر ليس له مدة وليس له مسافة، ما طالما نسميه سفر هو إيه؟ سواء هو هذا الرجل كان سفر 50 كيلو 70 كيلو ما يسمى سفر فهو صحيح، والإقامة ما لم ينوي إقامة هو على سفر، يعني سواء سفر في مكان لمكان أن يذهب إلى مكان ثم يرجع مرة تذهب أنت في الموضوع في الأحيان بعض الأحيان يسافر يزور إخوانه في إسكندرية، هو السفر سفر يمكس معهم بعض الأيام ثم يرجع هكذا أسبوع أسبوعين 10 أيام ما يسمى هذا، هو لا أنت في إسكندرية تمكس عند بعض الإخوان أسبوع مثلا 10 أيام ما يسميه. طيب أنا أقول لك أكثر شيء، ما الفرق بين أن يجد في الإنسان 4 أيام أو 5 4 أيام أو 4 أيام ونص 4 أيام أحكم أنه سفر و4 أيام ونص أحكم أنه إقامة؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق أنك تسافر ثم تذهب تنفذ مثلا السبت والأحد والاثنين والثلاثاء كاملة خلاص؟ يعني لو وصلت السبت صباحا مثلا إلى مثلا طنطا السبت إيه؟ صباحا فمكثت الأحد الاثنين الثلاثاء والأربعاء صباحا سافرت، أنا أسمي هذا إيه؟ سفر، ولو سافرت الظهر أو العصر أسميه إقامة، فهمتوا؟ أنا هذا الكلام وإن كان قال عندي كثير من هذا العلم ولذلك لكني ما تجرأت أن أقول هذا الكلام إلا لأن البعض إيه؟ خارج هذا، فأنا أكتب عن هذا، لا أستطيع أن أفرق بين سفرين وسفرين لأن هذا مكس عندما مكس هذا 3 ساعات زيادة أسميه أنه إيه؟ أقامة، وهذا لما يمكن 3 ساعات زيادة هذا أسميه أنه إيه؟ سفر، فهذا إن شاء الله يعني هذا قول رجحه بعض أهل العلم. يعني هذه الأيام التي يقضيها في سفره ويقصر صلاة فيه يقصر صلاة ولو كان عنده وقت ليتم القصر لإخواننا ولو عندك وقت أكثر من ذلك في منى نحن في منى ننقص في منى ما عندنا إلا العبادة في منى لننقص ما فيك أنت في مسجد مثل منى 3 أيام أنت ما عندك في منى في الحج ما عندك لا في عمل ولا في شيء كم تصلي فقط في المسجد أو في المخيم الذي أنت فيه خمس صلاة مع أنك تقوم بعد ذلك تصلي نوافل كما ترى ولكنك تصلي إيه؟ الصلاة فهذه رخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عادية وهذه رخصة صدق بها الله عليه ثم أنت قد يكون عندك بعض أيام وقت وبعض أيام لا انت ممكن يكون في جهد انت في قوه غيرك في السفر عنده ايه بعض فهذه رخصه من الله سبحانه وتعالى وان لم ترد انا اقصر الصلاه في طيب اعوذ عن صدق كل ما في شيء اسمه اريد لاني كنت في اول الامر ان او البعض يضحك بيبتسم وهذا السؤال انت تبتسمون لي هذا لا تنظر الى احد انا اتكلم معهم انا اريد ان ابين ده شيء أولا الذي يضحك من هذا السؤال وكأنه يرى أن هذا السؤال ليس وهذا سؤال مهم جدا يعني الذي يكتب من هذا يرى أنه هذا سؤال مهم يعتمد هذا السؤال على حكم القصر فلو قلنا أن حكم القصر مثلا سنة فنقول إيه مثلا إن خالفت هذا يعني القصر الأول لكن لما أقول لك أن حكم القصر واجب فلا يجوز لك أن تفهم أنت لاشتل أنت في السفر لاشتل إلا إذا التبس عليك الأمر هنا في قصر أم لا هنا في حديث على إيه تطير وسوف أتكلم متى يتم المسافر فالك يعني هذا الكلمة يعني يعني المسافر الخامسة الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة إحنا الآن هنتكلم عن المسافر الذي له أن يقصر لا هو ليه يقصر لكن هتقول الحالات لابد فيها ان يتم

لعنيه. فهذا الرجل السنة قبل ذلك فيه تذكر صلاة ايه؟ صلاة الظهر وهو كان في بادي يعني صلاة كاملة ذكر أثناء ايه؟ السفر. فنقول له انت ذكرتها هي كانت الظهر نعم وانت في بلادك نعم طب انت بادي بتم نعم ليه لأ انت تصليها ايه؟ كاملة وتسموها فين؟ في السفر. الرجل الآخر صلى خلف إمامي صلى خلف ايه؟ إمامي وهو في الصلاة هيتم يبقى خلف الإمام فبدل الصلاة فخرج أخرج لي حمد فخرج ودخل توضأ ثم ذلك رجل الجماعة ايه؟ انتهت وصفوا عند ايه؟ الصلاة وأصر مصلي هنا لو كان دخل المسجد وكان مصلي في أبالي الأمر لصلها ايه؟ كثرا هو لو كان في بادي الامر مسافر ودخل المسجد وكان مصلي فلا يصليها ايه؟ كثرا لانه لو يكثر لكنه لما فسدت منه الصلاه فهو الان بيعيد ايه؟ بيعيد الصلاه فكما اعادها فيعيدها لتتم ركز بركز معايا الان قلنا من وجبت عليه صلاه بعينها فيصليها حتى لو كان بعد ايه؟ بعد ان وجبت عليه. فقلنا هذا الرجل ركز معي محمد هذا الرجل كان يصلي خلف امامه والامام هذا كفايتين هو يصلي خلفه صلاه ايه؟ كامل ولكنه فسدت صلاته فسدت ايه؟ صلاته فدخل يتوضا وخرج وجدهم قد صلوا فهو الان سوف يصلي يعيد ايه؟ يعيد صلاه ايه؟ كامل او مثلا اصلاها مثلا معين عليك انه لم يكن متوضئا المهم سوف يعيد ايه؟ يعيد ايه؟ الصلاه اي شيء مهم انه مشروع له الان ان يعيد ايه؟ يعيد الصلاه فالان هو سوف يعيد الصلاه التامه يعيدها ايه؟ تامه لانه ايه؟ لانها شرط حقيقي ايه؟ كان يعيدها ايه؟ كان هذا لو كان في بني الامر دخل مفرده لكل ما يصليها ايه؟ قصرا مفهوم هذا؟ طيب انا اقول لك اثناء الكلام اذا ذكر صلاة حضر في السفر اذا ذكر صلاة حضر في السفر كرجل مسافر وفي اثناء هذا قلنا هذا خلاص قلنا هذا نعم واذا نوى المسافر اقامه مطلقه او افطار هذا سؤال كبير سؤال كبير اذا استفدت ليه واذا نوى المسافر اقامه مطلقه او افطار اذا نوى المسافر اقامه مطلقه الذي سافر اليه دون ان يقيم ذلك الزمن المعين او عمل معين وكذلك اذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له فانه يلزمه اتمام الصلاه لانه قد انقطع حكم السفر في حقه فاذا قيد السفر بزمن معين ينتهي او عمل ينقضي فانه مسافر يخسر. نعم. اذن لصلاه العصر في القاهره وانا في السياره مسافر الى اسكندريه ثم في وسط الطريق وقف الطائف وما زال وقت العصر حاضرا فهل اتم باعتبار وقتها ام اقصر باعتبار لا القصر يا اخواننا القصر قصر الصلاه بيبدا من مغادره العمره يعني انت في البدء اهو ادي القاهره يبدا القصر عندما تغادر ايه عمران البلد يعني تخرج من بره القاهره يعني كما مثلا هنا في القاهره بيبدا يخرج مثلا من الجيزه يدخل الصحراء او يدخل الزراعه اللي دخل الشبرا فهذا يبدا القصر عندما تغادر عمران الايه البلد والجمع قبل ان تغادر حتى يعني انت تتكلم على الجمع يشرع الجمع للمسافر قبل ان ايه ان يغادر ويشرع له القصر بعد مفارقه الايه عمران الايه البلد هو انما اذن الاصل هو هنا المقصود ليس يكتب لكن عندما في وسط الطريق

لو أن الإنسان هذا سوف يسافر الساعة 11:30 الظهر يأذن بعد ذلك، فهنا يسافر ثم إيه؟ يسافر. وإذا وصل البلد هناك حتى لو وصل العصر له أن يجمع الظهر عصر جمع إيه؟ تأخير، لأنه أخر الظهر عن إيه؟ عن معرفة. فهمت من هذا الكلام؟ مفهوم هذا الآن؟ نعم. تفضل. نعم. معنى ذلك يشعر له الدمع بين الصلاتين بمجرد أن يتفكر يعني؟ نعم. لو عقل النية يتفكر يشعر له الجمع. وعقل النية الذي نتكلم فيه أنه خلاص نوى أنه سوف يسافر. نوى أنه إيه؟ سوف يسافر الآن. ليس النية أن أنا أريد أن أسافر. إنما أنا لي حوالي بتاع مثلا ما يقرب من شهر من أسبوعين أريد أن أسافر. وممكن أنفس لمدة 7 أشهر ممكن لا أسافر. أنا لا أتكلم عن النية، أنا لا أتكلم عن النية إن هو يريد أن يسافر، أتكلم عن إنه عزم وحاجة في القطار أو خلاص هو إيه اللي سوف يذهب السيارة يركبها، يعني الأمر أصبح إيه في حكم إن هو يسافر انتهى. ليس ناوي يسافر متى يسافر، لا ناوي خلاص وقرر الوقت. وعندما قرر الوقت ننظر بقى اذا كان سوف يسافر قبل الفرض قبل الظهر يجمع الظهر العصر جمع تاخير في البلد الذي سوف يسافر اليه، ان كان سوف يسافر بعد الفرض الظهر يجمع الظهر العصر جمع ايه تقديم وهكذا. فهمتم؟ طيب سواء اكان سائرا ام نازلا، مسائل السائر والنازل هذا كما قلت لكم ان الفقهاء مصطلحات معينه في كل بلد، سائر ونازل، المسافر عندنا كل مسافر، المسافر سائر، المسافر نازل. السائر يعني راكب، راكب ايه؟ راكب الدابة، راكب السيارة، راكب الطائرة، هذا يسميه سائر. ونازل يعني نزل وصل البلد أو أي بلد، هو في السفر نزل خلاص كمان، ليس في السفر، وصل إلى المكان الذي يريده أو يعني في الطريق نزل ايه؟ فترة من الزمن في هذا المكان، هذا كله اسمه ايه؟ نازل. خذوا بالكم يشرع الجمع سواء كان سائرا او ايه؟ نازلا. والافضل ان الا يجمع ان كان نازلا، بمعنى ركز معي انا اعطيكم مثال تركزوا معي جدا جدا وتكتبوه وانا اتكلم فيه، لأن هذا المثال سوف أوضح لحضراتكم الآن مسألة السفر جيدا. أرجو المثال سواء من الرجال أو النساء. أتكلم معه. لو أن رجلا سوف يسافر، أنا يعني أحكي لكم قصة رجل يسافر لأنه سوف يعني يعني تعدد حالات معينة وأنتم تقولون ماذا يفعل فيها. رجلا سوف يسافر الساعة 11:00 صباحا، هل هذا يجمع شيئا؟ ها؟ هيسافر 11:00 صباحا، هل هذا في عنده حق لا حق في الجمع؟ لا. نفوت الجمع الثاني. ما عندك أي خبرة؟ ما عندك؟ نفوت المفروض الطالب يعني يأتي يكون معه كشكول أو معه كراس معه ورق حتى يكتب فيه. يمني الورق هذا تكتب فيه وقت تعود غير. ورقة. طيب. أقول. عندما سافر 11:00 صباحا أين كتابك صباحا؟ أين كتابك أنت يا شيخ؟ أيوة طيب واحد سافر 11:00 صباحا هل هذا عليه جمع؟ ها سؤال يرمى على فضل مين هيسافر حليك عشر فواحد. هل هذا يجمع الله قبل أن يسافر؟ لا احنا تفعل هائلة ليس لا يجمع لأنه لا يشعر له الجمع إلا إذا كان سيسافر بعد الايه؟ بعد الظهر خلاص؟ طيب رجل سافر بتاع حليك عشر صباحا إلى مثلا الأقصر أو مثلا الأقصر بعيد نشوف هذه الطريقات إلى مثلا من إلى الإسماعيلية هي الإيه؟ الإسماعيلية. ووصل هناك الساعة الثانية ظهر هذا ماذا يفعل عندما وصل؟ نعم خطأ هذا صح؟ السؤال إذا وصلت الثانية ظهر ماذا يفعل؟ يدخل مطعم؟ يأكل مطعم يعني أنا أتكلم الصلاة لا يجمع يقول لا يجمع لأنه وصل الثانية ظهر خطأ. قل يا شيخ قل أنت قلت ماذا قلت؟ قلت يصلي صلاة الظهر فقط. طيب فقط هذا لا يجمع فقط ممكن يفعل شيء آخر؟ ما تقول يا شيخ ولا أخذ الكلام ما الذي ممكن أن يفعله؟ ممكن يؤخر حتى صلاة العصر ويجمع ويكسر. طيب فضل صح جمع تأخير تأخير جمع يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ساعة ظهر تقديم جمع تقديم تأخير خلي عندك سر في نفسك أيوة ساعة الظهر جمع تأخير ده أنت تأخرت اليوم ها قل نعم ها بس يصلي الظهر في وقته قصرا قصرا ليش له حالة أخرى يا إخواننا هو إذا وصل الإسماعيلية الساعة الثانية الظهر ما في التأخير هذا لو طلب لو الصلاة لو الفرض اتأخرت عن وقت أصلها يعني متى نكون جمع تأخير عندما يصلي الفرضين ويكون فيهم فرض خرج وقته هو وصل الساعة كام يا صلاح؟ الثانية هذه العصر هذه إذا صلى في هذا الوقت هل هو في فرض راح منه؟ الظهر ما زال فيه قائما الظهر ما زال إلى العصر لا نقول تأخير إلا إذا كان الفرض انتهى وقته. طيب خليك معانا وصل الساعة كام؟ الثانية الظهر فلو هنا أولا الثانية الظهر أنا قلت الثانية الظهر كذا مرة طيب خلاص الثانية تظهر عادتها الثانية عشرة في الحكم كالثانية سواء الثانية عشرة أو الثانية نفس الحكم المهم يعني وصل الثانية تظهر فهذا له أولا أن يصلي الظهر قصرا لما يصلي الظهر قصرا لأنه في ظهر ثانيا له أن يجمع بين الظهر والعصر لما؟ لأنه في السفر وإذا جمع بين الظهر والعصر يجمعوها قصرا لما؟ لأنه في السفر فيح ونازل والأفضل له أن يجمع لكن يجوز له أن يجمع النازل اللي هو مسافر ووصل البلد الأفضل له أن إيه؟ أن لا يجمع ولكن يجمع لو لحاجة تعبان يقدر ينام عنده شغل له ذلك ما عنده شيء له أن يجمع بس الأفضل أن لا إيه؟ يجمع يبقى الأول حالة له أن يقصر الظهر الحالة الثانية أن يجمع بين الظهر والإيه؟ العصر من يكون الحالة الثالثة؟ في حالة ثالثة كمان له ها أن يؤخر الظهر ويجمعها مع الايه؟ مع العصر جمع الايه؟ التأخير طب واحد يقول يؤخر نعم لأن المسافر مخير بين جمع التقديم وجمع الايه؟ التأخير ما تيسر له المسافر مخير بين جمع التأخير وجمع التقديم ويفعل ما ايه؟ ما يسر له في الوقت حاضر فهمتوا؟ طيب ركز معي بدنا أعطيك الأمثلة كلها ثم أسأله. طيب وهو في إسماعيلية بعد أن صلى الظهر قصرا فقط صلى إيه؟ الظهر إيه؟ قصرا فقط أذن العصر ماذا يفعل؟ أذن العصر ماذا يفعل؟ أنا نصلي الأسر قصرا ها؟ ها؟ يصلي الأسر قصرا قصرا ها؟ لأنه يصلي الأمام ماذا يفعل يا ابني؟ يصلي جمعا يعني يصلي كاملا ليه ماذا؟ لأنه يصلي على الإمام. نعم مش احنا قلنا يا ابني إن هو إن هو احنا قلنا كل هذا قلت كلين إن كان بمفرده يصلي قصرا وإن كان صلى في الجماعة فإنه يتم إيه؟ يتم خلف الإيه؟ خلف الإمام. طب لو كانت امرأة يبقى المرأة ما عندها ما يعني ما النساء ما عندهن مسألة الجماعة تصلي قصر وتجمع كما تريد لأنها ما عندها مسألة إيه؟ الجماعة. طيب ثم أذن للمغرب وهو ما زال في إسماعيلية ماذا يفعل؟ أذن للمغرب لا يعني افعل افعل افعل افعل أذن للمغرب وهو ما زال في إسماعيلية ماذا يفعل؟ ها يا ابني في نفس ما في تجاوب إسماعيل انت رأيني؟ نعم طيب يعني أنا كل يا كمار ممكن يجمع جمع تقديم ممكن يجمع جمع تقديم كم وكم؟ ولا مغرب ولا عشاء ولا يقصر كم وكم؟ يعني جمع ثلاثة وكم؟ ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين نعم يفعل ذلك يصلي خلف الإمام ثلاثة ثم يصلي ركعتين العشاء طيب وماذا أولا؟ وماذا هذا نعم يفعل ماذا أيضا؟ ها؟ قل أنت ها؟ هذا هو قد أما تتفعل فيما؟ أقول لك ماذا يفعل أيضا تقول ما هو؟ نعم قد يتم عيدا يتم؟ لما يتم؟ لما يتم؟ لأنه يصلي خلف الإمام ما وصل المغرب الإمام؟ نعم العشاء كيف عن أنس؟ وقد يتم عيدا كيف يتم يعني فهمني كيف يكون مثال على أن صلى المغرب خلف الإمام وصلى معه ثم أراد أن يجمع معه معه العشاء كيف يتم؟ يتم أربع ركعات كيف؟ لما يتم أربع ركعات؟ لأنه نازل نازل تحت الأرض؟ لا يعني أربع معناه عنده أحكام لا يعني أي نازل يا ابني هو مش هو الآن في السفر هو ما زال نازلا في الأسئلة لا بيسمعني طيب هو إسماعيلي سفر أم لا؟ إسماعيلي طمارة سفر أم لا؟ طب ليه ما تقول يتم لنا؟ هل هو خلف الإمام؟ احنا كنا متى يتم المسافر؟ هل هو خلف الإمام؟ هل تذكر فائتة؟ هل أعاد صلاة؟ ليه ما تقول يتم؟ هو الآن يصلي المغرب ويصلي العشاء قصر. ليه ما يتم العشاء؟ رد علي. أنت تقول يتم العشاء، ما الذي يجعله يتم العشاء؟ لابد أن تقول سببا. تقول مثلا لو كان إمامه مثلا مريض والإمام ممكن الإمام لو كان الإنسان يكون مريض وفي بلده حتى له أن يجمع يجمع كمل لكن هذا بيصلي بفرض العشاء فلو هنا يقصر هنا إيه يقصر هل له هل في حالة أخرى؟ ها؟ ممكن هو يصلي المغرب مع الإمام ويصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء بعدين هل في حالة أخرى؟ ها؟ يعني لا يجمع يعني إذا كان هو يعني يصل يعني يصل يعني يصل الإمام الشافعي طلعي يعني لا يوم لو هو ما قال هذا قال هذا ماشي ها أما إذا جمع التأخير جمع التأخير ولا جمع التأخير هو يسافر بعد ما وصل إلى مكانه هو ليس يسافر هو موجود في إسماعيلية يسافر هو أنا أقوله في إسماعيلية مقيم ماذا في اليوم التمام ماذا هو الآن في إسماعيلية مقيم موجود أصل موجود في إسماعيلية ماذا يفعل وهو أنا أيضا أقصد جمع التأخير عندما يترك وعندما وصل إلى مكان في وقت العشاء يجمع جمع التأخير. طيب نخش إلى يعني إذا أذن العشاء يعني هو له أن يجمع جمع التأخير المغرب على العشاء جمع التأخير. طب كيف يصليها؟ أنت كيف يصليها؟ خذ أنت قلت له جمع التأخير كيف يصليها الآن؟ جمع التأخير كم وكم؟ ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين طيب

أجعل الظهر العصر أصعب ويبقى الأنام هصعد مثلا بتأذن مثلا فأقول لي أستريح فصعدت فتناولت طعام الغداء الساعة 4:30 ونص هنام لو نمت يبقى أقول لك أستكر بعد نص ساعة كي أنزل أصلي الإيه العصر فإذا أنا أريد أن أنام أستريح هي حاجة هي إيه حاجة فما أخويا النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا افترى إيه أي ترى مفهوم يا أخوان؟ طيب طيب أنا انتهت أسئلة من عنده أسئلة؟ تفضل ايوه لو غلطنا ان نجمع بين المغرب والعشاء جمع تاخير ومؤتمر خلف الامام كيف نعرض ما بينهم. طيب انا ما اردت ان اوضح هذا لاني خشيت ان يعني نوع من انواع الايه الارتباك واحد يكون لي سائل يكون لي اذا اراد ان يجمع جمع تاخير بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء يعني واحد مثلا في مثال اسماعيليه هو من اسماعيليه الان فقال يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير يدخل خلف إمامه يدخل خلف إيه؟ إمامه وينوي صلاة الإيه؟ هو الإمام يصلي العشاء هو ينوي صلاة الإيه؟ المغرب وينتهي صلاة الإيه؟ المغرب فإذا يعني صلى الإمام ثلاث ركعات وقام هو إليه للرابعة ينوي مفارقة الإيه؟ الإمام ينوي مفارقة الإيه؟ الإمام ينوي مفارقة الإمام ويسلم بعد أن انتهى من صلاة الإيه؟ المغرب خلاص؟ ينوي مفارقة ويسلم ما هو سلم هو على راسه يعني انتهى من صلاة راسه هو كان جاهل ينوي مفارقة ويسلم خلاص؟ هو الإمام قام للرابعة في العشاء وهو جلس في الإيه؟ في الثالثة ولو مفرق الإمام وسلم عن يمين وإيه؟ ويسار. طيب ثم يقوم خلف الإيه؟ الإمام. الإمام يصلي ماذا؟ العشاء. الإمام متم ولا مسافر؟ متم. ينوي العشاء إيه؟ تام. ينوي العشاء إيه؟ تام. وإذا انتهى الإمام من العشاء ينظر هو على إيه كركعة أو يلزم ثلاث ركعات أو أربعة. نعم هذا تقع إذا لم يدرك معه يعني إمام الإمام الركعة الأخيرة ما هو هنا إحنا نكون عندنا قاعدة ولا أريد أن لو أنا ممكن نكتب 5000 سؤال على هذه القاعدة فما أنت إذا صلى خلف الإمام يتم أنت أول خلف الإمام يتم إذا صلى المصلي يقصر نقول هو صلى التحية على الإمام كده هو خلص خلاص يقوم هو صلى العشاء إيه تقصر المسافر الذي له ان يقصر اذا صلى خلف الامام متم متم واذا صلى مفردا او مع جماعه يقصرون يقصر لا يحدث من الكتب اذا صلى خلف الامام يقصر طب خلف بلجيكي يقصر طب ليس من هو لا ليس السيف هذا هل هذا يتم ام ايه يقصر فلو كان يتم يتم خلفه يقصر يقصر ايه خلفه كما هو مشروع له خلص حيت عندي سؤال اخر تفضل شرط ان يدرك يعني هو شرط ان يدرك يعني هو حتى اذا كان يعني ما لو يدرك شيء مثلا هو يعني ركع الامام ارتفع يعني لم يدرك شيء شوف يا اخوان انا لو كانت اشياء كثيره انا قلت يا اخوانا اول لو صلى خلف الامام هو صلى خلف الامام ام لا؟ فاخر انت تدخل خلف الامام كثير من الاحيان تدخل خلف الإمام لا تدري هو في أي ركعة ممكن تدخل تجده في إيه؟ في التشهد الأخير خلاص أنت تتم على حسب ما أنت فيه ها؟ في حد عنده سؤال آخر؟ تفضل يعني أنا لما كنت أمشي في الإسكندرية أنت أسكت في الإسكندرية؟ لما كنت أسافر هناك أنا وزميلي وصلنا هناك في صلاة المغرب نعم وصلينا المغرب أنا قلت له نقصر نقصر نصلي هذا نقصر نقصر نفسر الإساء ونجمع بين الإساء والمغرب نعم. لا وقع له هذا لا يجوز في هذا حصل بينه وبين الخلاف ثم أنا صليت فكان يعني نفسك نفسه لا تنسى بغير أشاركتم على بعض أشاركتم على بعض ليه يعني كنت تكون مع بعض ما في خلاف ما سؤالك يا ابن يونيه ما سؤالك هذا المتابعية هذا كان مع المتابعية ولا الشافعية ما هذا حجة يتكلم عن صديقه قال هذا لا هذا هو ما يكون من إلا هو الحق لتقصير القصد أم الذي كلاهما الحق الذي يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء يعني صلاة المغرب معا وتريد أن تسمع أنت في السفر لك أن تسمع مع المغرب عشاء رجع فيه صف هذا صحيح هو أصلى الإمام أربعة خلف الإمام لا ليس خلف الإمام نعم في المسجد جمعتم جمعتم من المغرب والعشاء أنت جمعت من المغرب والعشاء صلينا المغرب ثم قمنا للإذان قلت نسلم قفلا أربعة هل أنت العصار أنت عصار ولكن خذ بالك لو أنت تفهم شيئا هذا كلما يكتب الإنسان علم يفهم قد يكون زميلك هذا أنا لا أنا يعني بصفر عن منه قد يكون زميلك هذا طالب علم ويرى أنه سوف يمكث في الإسكندرية أكثر من أربعة أيام وأنه في هذه الحالة عليه أن يتم فهو كده على حق على مذهبه نحن ما وصلنا إلى مكان الذي نمشي نحن وصلنا إلى الإسكندرية ولكن ما وصلنا إلى المسجد الذي نمشي لا مشكلة الإشكال هو خلاص هو يعني أنتم في الطريق في الطريق في الطريق ولكن دخلنا في الطريق ودخلتم الإسكندرية ولكن ما وصلنا إلى مكان الذي مشكلة يا أخي أنت دخلتم الإسكندرية فأي خلاص أنتم عندما دخلتم الإسكندرية نويتم ماذا كنتم تنقصون قدر الكم يوم طيب يبقى هو هنا على حسب إيه على حسب على حسب هذا الايه هذا ولهذا انا اقول لكم مع اني ارى ان السفر كما قلت لكم ولكن مساله الاربع ايام هذه تخذ من هذا يعني لان بعض الناس لا يفهمون ذلك جيدا اقول كلاكما على صواب على مثال طيب في حد عنده سؤال اخر تفضل يعني ما الذي يعني يسافر دائما يقول مثلا طفله شجار او كذا او مثلا اسبوع يسافر مرتين او ثلاث يشبه يقصد دائما من يسافر دائما يقصد يقصد اما السائق يعني ما يقصد هذا يا اخوانا هذه مشكله انت السائق هذا على الطريق دائما خلاص يقصد ثم في الطريق او في البلد الذي سافر اليها يقصد اذا وصل الى البلد الذي في دولته في دولته وامنه هنا ايه حتى لو لم يتم في المرة إلى فرد واحد هذا مشكلة حتى لو جمعه هو في السفر هو في الطريق هو رجع أم جمع بين المغرب عشاء خلاص لا يقل عشاء في بلد أمره يطيب طيب أظن هذا أخيرا تفهمت أن الأسئلة هذه مهمة جدا في شيء آخر ممكن نتخيل أيضا الجمع القصر لا يكون إلا في إيه؟ في السفر اما الجمع فممكن الانسان يجمع في السفر وفي الحضر في السفر قلنا لما يكون سافر في الحضر قلنا لما يكون سافر يسافر اذن عليه الظهر وهو في بلده قلنا له ان ايه يجمع الظهر مع العصر ويتم فشلون كده ها طيب كذلك لو كان مريضا لو كان ايه مريضا وهذا امر يعني كثير ما اقوله للناس لا سيما المرضى لما يكون مريض الإنسان فإنه يجمع بين الإيه؟ الظهرين والعشاء والعشاءين يجمع الظهر والعصر والمغرب إذا كان مريضا في كذلك لو في مطر أو خوف له أن يجمع اقرأ معه قلت أنا أقرأ هذه من الكتاب فيها ثم أسأل أعمال أول من يسأل وتوالى كان سيارة النازلة لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصة إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع منها وقد كان نازلا ويباح الجمع للمقيم المريض يلحقه بتركيه مشقة لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر أين السبب؟ أين السبب؟ طيب بص يا أخوان أنا أقول لكم شيء جيد جدا من لم يأتي بكتابي سوف أخبره أنه يأتي بكتابي رفيق الزميل أقول له كما أنت تحتاج إليه تأتي بكتابك وأعطيه الإسلام زي؟ ليس هذه مشكلة هنا هو عنده عصر الكلام عموما الذي عنده كتاب ولم يأتي به نأخذه منه لو لا يريد زي؟ متفقين يا أخوانا؟ متفقين في حد عنده اعتراض كمان ليه ما اخذ رايكم الان كما هذا قرار ليه ما اخذ رايكم لان هذا اصبح ملككم اصبح الكتاب ملككم فلا يحق لي ان اخذه منك هكذا الا برضا منك اذا اتفق انا اقول لكم موافقون ام لا لاني لا يجوز ان اخذ من هذا كتابي أخذ منه كتابه هكذا لا يجوز لي أن أفعل هذا منكم. نعم طيب نعم ويباح الجمع المقيم للمقيم مريض يحق بسبب في مشقة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة المدينة هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. ما الذي يتلقى؟ المرض المرض والسفر هو في المدينة إذا يتلقى المرض. طب ممكن واحد يقول طب ممكن السفر اللي هو يقصد ذلك تغيزاره في الغاية من غير خوف ولا سفر يعني من غير خوف ولا سفر ولا ولا مطر. ماذا يتلقى؟ المرض. فلم يبقى إلا عضو المرض ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحارة بالجمع بين الصلاتين والاستحارة نوع من المرض. وكيل ابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك قال كي لا يحرش أمته لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا من غير خوف ولا سفر. فكيل ابن عباس لما فعل ذلك قال يريد أن لا يحرش أمته. بص يا أخوانا ساعات واحد يكون مريض ربنا يعافيكم جميعا ومثلا إيه بيأخذ حقن مثلا أمس هذا أشياء مسكنة مضاد حيوي مثل هذا وهو بعد أن يأخذ الحقن يقول أن ينام. فلو نام لم يستيقظ وأوقظوه في الفرد الذي لكي يقوم الصلاة في حرج عليه وشقة. فهنا إيه هنا يجمع. كذلك بعض الناس بيكون عنده مشكلة في الوضوء مشقة في الوضوء يجمع. بعض الناس عندهم سائس دول ولهذا السائس الدول نقول له يجمع والمستحاضة تجمع لأن كل هذا فيه إيه فيه مشقة على الهناء. يجمع فترة في المرض نعم يحرج الحرج هذا يعني يدعهم في مشقة. ما أنت في ساعات تجد مشقة ولكن بتفعلها بس تجد في نفسك حرج يعني صعوبة يعني فاهم؟ أي لا يشوف عليه ولكن ما يجمع متم يجمع متم ولا يقصر يا أخوانا كيف لا حول ولا قوة إلا بالله متم ولا يقصر صح. طيب نعم فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاد له الجمع مريضا كان معذورا بغير المرض مقيما كان مسافرا فمن الأعضاء التي تبيح الجمع أيضا على غير السفر والمرض المطر الكثير الذي يريد الثياب ويلحق المكلف بسبب مشقة المكلف يعني واحد مثلا في مطر شديد وفي وقت الظهر أو وقت المغرب وأتيت مصلي مثلا مع الظهر في الجماعة والمطر شديد جدا ويريد الثياب في الشارع فأتيت الظهر نجمع بين الظهر وليه والعصر ليه عشان في مشقة يجب إيه مشقة مفهوم الواحد يتوطين فذلك إذا كان يشق على الناس بسبيل مشي في واحد يتوطين ما مطر شديد نفذ ما فيش مطر المطر كان في الليل وأصبح في واحد شديد أو كان في الصباح والواحد أصبح شيء الواحد الثين عارفين الثين بقى شديد لكي تأتي في مشقة فقالت الإمام إيه يجمع بين ظهر العصر أو يجمع بين المغرب والعشاء والعشاء حتى لا يرجع الناس مرة إيه أخرى. نعم الريح الشديدة البريدة تخرج عن العادة وغير ذلك من أعضائها تلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها أي مشقة ريح شديدة بريدة بريدة جدا وإذا نزلوا المغرب وصلت نزل العشاء لا صلي المغرب يلا واجمع المغرب والعشاء وروح يعني إذا ترجع لبيتي كلام ذاكر افعل ما تريد هذه بالله إيه الدين يسر الدين يسر يا أخوانا أنت الدين هذا ديننا دين عظيم جدا تجد يعني يكفي هذه القاعدة إذا دخل الأمر اتفع إذا دخل الأمر دخل اتفع يعني خلاص أنا لا أستطيع كنت حاول أن تقف لا أستطيع أخي خلاص اجلس أنا تعبان اجمع هنا فرح الأمر يسير جدا الحمد لله رب العالمين. نعم طب قبل ما تجمع أنا أنتهي من آخر شيء في هذه المسألة الثانية في حد الجمع المشروع وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ما في حكمه وكان الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه فيجوز بين العشاءين والظهرين لحديث ابن عباس قبل قليل قد فعله أبو بكر وعمر وعثمان ولأن العلم من الجمع بين العشاءين يريد المشقة ويريد الظهرين أيضا يعني استوى في بعض الأحاديث يعني رواية الحديث يعني سواء الحديث الوارد في الجمع بين الظهر والعصر فلا نفع ونقول كده الجمع فقط بين الظهر والعصر، لا الوارد وإن كان بين الظهر والعصر كذلك إيه بين المغرب والعصر